يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل زوجين ومن كل جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وزرع ومن أعناب وزرع ومن أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وذلك لأن كل هذه الآيات تدل على أن الله إذا أراد لعباده أن يعبدوه أرادهم أن يعبدوه ببصيرة ومعرفة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. القرآن يسوق الناس نحو الهداية بالبراهين الساطعة والحجج الواضحة التي لا مراء فيها. إنها حجج فوق الناس كل الناس يرونها. خلق الله الكائنات من أكبرها إلى أصغرها كواكب ضخمة أفلاك سيارة حيتان في قاع البحار حشرات صغيرة لا تظهر إلا في الخريف وتتوارى بسرعة وربما بعضها عمرها ثواني أو دقائق. كل هذا الكون لا تختلط مواسنيه ولا تضطرب سننه لأنه بيد الله جل جلاله. لكن هذا الإيمان لابد له من ثمرات واضحة ومن آثار بينة ومعرفة حقة بالقلب شهودا وحبا وباللسان اعترافا وإقرارا وبالجوارح انقيادا واستقامة وإن اليوم بصدد الحديث عن أثر من آثار الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله كل الناس يدعيه ولكن آثار الإيمان بالله والمعرفة الحقة لله سبحانه وتعالى قليلا ما تتجسد أو عند القليل تتجسد هذه الآثار على سلوك الناس وعلى تصرفاتهم. ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ ويقرن هذا بسؤال لماذا يعصى الله عز وجل؟ كثير من الناس يجتري على المعصية ذلك لضعف الإيمان في نفسه. كثير من الناس لا يبالي في المعاصي وأسوأهم الذي يجاهر وأسوأهم الذي يتجرأ على العصيان. والسبب الرئيس هو ضعف الإيمان بالله عز وجل وضعف معرفة الله سبحانه وتعالى. حدث الله عن نفسه وبين عن صفاته ليعبد وليوحد وليعظم. وإن المؤمن الحق إذا تأمل هذا الكون أيقن بعظمة الله وجلاله وقوته وقدرته وربوبيته وألوهيته وكماله وقدسيته فلا تراه إلا خاضعا لله بجوارحه معترفا لله بقلبه شاكرا لله بلسانه عاملا لله في طاعته. أعظم أثر من آثار الإيمان بالله مراقبة الله في السر والعلن. وغياب مراقبة الله في السر والعلن هي من أعظم أسباب العصيان. متى يتجرأ الواحد منا على المعصية؟ إذا لم يستشعر قرب الله منه، إذا لم يستشعر إحاطة الله بالكون، إذا لم يستشعر اطلاع الله على الخفايا الذي لا تخفى عليه خافية. وعلى المجتمع أن يتربى هذه التربية الراشدة ليكون مجتمعا قويما. انظر إلى بعض الآيات في القرآن، إنها تربي النفس عن طريق الحصار، عن طريق حصار النفس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآيات أين آثارها التربوية وثمراتها السلوكية على سلوك المسلمين؟ إن الذي يسرق يسرق خلسة، والذي يزني يزني متواريا، والذي يفعل المنكر يستحي من الناس ويفر من أعينهم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إن ربك لبالمرصاد. تأمل هذه الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن الذي يريد أن يسرق يتحين الفرصة وينتهز السانحة، وربما يأتي ليلا وربما يتلفت يمنة ويسرى، لكنه لن يتلفت إلى السماء خائفا من قيوم السماوات والأرضين. ولو كان هذا الإيمان في قلبه وصدره لما عصى ربه سبحانه وتعالى. قال حميد الطويل رحمه الله: لئن كنت ممن عصى الله وعصيته خاليا وظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم. وإن عصيته وأنت تظن أنه لا يراك كفرت. أي عاصي إما أن الله يراه، وإذا أقر أن الله يراه يراك وتعصيه لقد اجترأت على أمر عظيم. ولو قلت أنه لا يراني كفرت. ولذلك التربية الراشدة حتى للأطفال: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إنها تربية راشدة. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ماذا تفقد الأمة؟ تفقد الأمة معرفة الله عز وجل الحق، والإيمان الذي يثمر مراقبة الله في السر والعلن وخشيته في الغيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن الله كان عليكم رقيبا. ما أثر هذه الآية في نفوس المؤمنين؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما أثر هذه الآية على المؤمنين؟ إنها آيات تحاصر المؤمن فتدعه مستقيما في الغيب والشهادة. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكان من تعليمه صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. اتق الله حيثما كنت. فلو غاب الرقيب والشرطة والأمن والأجهزة والمسؤول المباشر والرئيس والمدير فإن ربك الذي تعبده لا تخفى عليه خافية. ولذلك هذه الآيات آيات عجيبة تأخذ للنفس البشرية وتحيط بكل أخطائها، فلا تدع في حياة المؤمنين شاردة ولا واردة ولا سلوكا إلا وهو مسطرا أحصاه الله ونسوه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يعني الله قال لي أي حاجة بتعملها أنا شايفك. والله سبحان الله بعد ما يقول لنا الكلام ده معصية. عند المعصية إما للذتها وإما لشهوتها وإما لطغيانها وإما لغفلتنا نتجرد من كل هذه المعاني الإيمانية ونعصي الله جريا وإدراكا للذة موهومة أو متعة زائفة. وذلك من ضعف الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق السرقة حين يسرقها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة ذات الشرف وهو مؤمن، ويكون الإيمان عليه كالظلة، أي ينزع الإيمان منه حال المعصية ويرتفع عليه ويذله، فإذا نزع من المعصية عاد الإيمان إليه. أما وهو لو كان عند المعصية وتذكر الله لما تجرأ على عصيانه. وجاء في التربية للشباب 7 يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إنها تربية قويمة، تربية أن تراقب الله في السر والعلن. ربك يخبر بأنه يطلع على خفاياك وعلى أسرارك وعلى خلجات نفسك وعلى ما في صدرك، لا تخفى عليه خافية، وأنت تجد نفسك محاصر كمؤمن بقيمك وبإيمانك الذي يمنعك من العصيان. والقرآن يربينا، لأنه يريد أن يربي النفس السوية التي لا تعمل تحت طائلة القانون ولا تخشى سطوة الحكم فقط، التي تخشى الله حتى ولو خلت في لحظة ضعف لتعصي الله إذا تذكرت سرعان ما آبت. حكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين عن رجل في بني إسرائيل كانت له ابنة عم يحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وحب الرجال للنساء يعمي، فاحتاجت في مال فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها. هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى السؤال لما قاله، لماذا قاله؟ أراد أن يعلمنا القيم الأخلاقية الرفيعة الموجودة في ثنايا الحديث. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته، حتى قال في حديث جلس بين شعبها الأربع، قالت له اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وكان قد حل أزرار إزاره فقام من عندها ولم يفعل شيء. اتق الله، الكلام ده من الناحية النظرية ساهل، أي زول له ما فعل وزول حبه اتق الله، لكن زول قاعد زي دي وتهيأ والشهوة عارمة تجد نسير الله يرسل أي حاجة ثانية، ده مؤمن. اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام من عندها وكان قد دفع لها مالا وأبى أن يرجعه. الحديث في الصحيحين رواية السنن تقول أنها كانت 80 جراما من ذهب، أداها 80 جرام من ذهب، كان ضربتها بالسوداني بتعمل زي المليار. طبعا المليارات عندنا سهلة، ملياراتنا سهلة، حسن أفارغ ذين أكلوا كم مليار وبدون حاجة، يعني ذاته لو أكلناه وبقونا رؤسة كان نقول للناس ذين بيخافوا الله وبيستحوا كده. مليارات هجرا ذهبت سدن يا أخي، قالوا جابوا اسمه شنو المركب الكبير ده، جابينه ما عارف من هولندا ولا من وين، بالله كسروا الشارع ده كله من دول السودان، قال عشان الرؤساء الأفارغة عشان يعملوا شنو، عشان يغنوا يا أخي. وفي رؤساء أفارغة ذاته، الناس دي كلها حق مع أمريكا. السبب الرئيسي اللي خلى السودان ما يبقى رئيس الدولة دي بالرغم من أنه دولة مستضيفة، الرئيس جورج بوش في أمريكا قال نحن قلقون إذا كان السودان رئيسا لهذه الدولة. زول بيقول لك شنو؟ أنت مالك مال أفريقيا؟ زول في أمريكا بيقول لك شنو؟ زول الحرب كان قامت هنا بيجي شنو؟ هذه الدول تحكمها أمريكا على الحقيقة، أما هؤلاء أحداث فوق رقعة الشطرنج يقدموهم ويأخروهم. أمريكا تديرهم بالرموش والكرون. وعلى حكومتنا أن تعرف أن الذي منعها من أن تكون رئيسة لهذه الدورة بالرغم من أنها جديرة ومؤهلة ليس أوباسنجي ولا سنو بتاع نيجيريا ولا غيره, ده جورج بوش. إذا أمريكا وافقت دي بوافقوا ودي صار في الليه كثرت هناك. يا أخي الناس دي بيحبوا الغنى, قالوا جايبين معاه واحدة مغنية من جنوب أفريقيا. يا أخي من قلة بيغنوا, ما عندنا هنا كتار بيغنوا والله يا ربع المبلغ ده بيغنوا لكم, ما والله مجانا بيغنوا لكم أصدقين من قلة بيغنوا. قالوا جايبين مرة من جنوب أفريقيا عشان تغني, دي قمة, دي قمة يا أخي. يا أخي قال ليك الملكة جابوها ما تحملوا ذاته, يعني ولا دخلوا النيل ذاته قال عشان يركبوا فوقه, يعني شيء ما أعرف. يقول لك أرقام خيالية, ما أعرف 300 مليون دولار قال لك شو ذا. معلش ممكن الدولة يكون عندها اجتهادة, لكن على الناس أن يعلموا أننا نعيش في عالم لا يسيره لا تسيره الدول والأنظمة مباشرة, وأن لأمريكا أن تتدخل في الدول وأن تخترق الحكومات. ولكن الذي أحمد به ربي أن أمريكا لن تستطيع أن تخترق المجتمعات. نعم يمكن أن تخترق الحكومات, لكن المجتمعات سوف تقف مع دينها وسوف تنصر إسلامها كما حصل في حماس. الناس دارين الدين. أمريكا ممكن تغير الحكومات لكن بتغير الشعوب, يعني حاسة ذلك ينقلون كلنا يودون محله ويجيبوا شعب جديد في السودان يعني ولا كيف؟ طالما نحن قاعدين لا أمم متحدة ولا أمريكا ما بيقدروا يسووا حاجة, طالما في شعب مسلم. يا أخي أنا ذلك استغربت والله, قلت حماس ذلك فوز, لكن حماس متجذرة في المجتمع. حماس قبل أن تكون صاحبة مقاومة ورشاشات ومدافع وصواريخ, حماس صاحبة قناعات, حماس متجذرة في المجتمع, صاحبة دعوة, صاحبة عمل اجتماعي, جزء من المجتمع. ولذلك الإسلام المجتمعي من الصعب أن يزال من على الوجود, إنما الذي يزال تزال الأنظمة. ذهب صدام حسين, هل انتهى الإسلام في العراق؟ قامت مقاومة شرسة, ذهبت وسقطت دول, ولكن الإسلام يبقى إذا كان متجذرا في المجتمع. وإنها دعوة حتى لحكومتنا إذا أراد للإسلام بقاء في السودان عليها أن تصالح المجتمع وأن تتجه نحو الشعب وأن تركز الدعوة وأن تكثف التوعية وأن تنهب بالثقافة عند الناس وأن تملس الأمة الدين وأن يتربى الناس على الخوف من الله. من المقولات الشائعة جدا عند الناس يقول لي بلدا ما بلدك قال أمشي فيها عريان. ليه؟ اتق الله حيثما كنت قال لك. معناها الإنسان إذا لم يجد رقيبا من البشر يراقبونه عندها فليفعل ما شاء. أين تربيتنا؟ أين ديننا؟ أين أخلاقنا التي تعلمنا الخوف من الله؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مراقبة الله عز وجل هدي القرآن, دائما يقص القرآن ويحكي القرآن عن أشياء يريد للناس أن يتعلموا. قصة يوسف عليه السلام, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه, هذا صعب جدا على الرجال. الرجل دائما هو الذي يصدب المرأة. المرأة حتى حتى ولو كانت تريد زوجها تحدث نوعا من التمنع. أما هي تجرأت وغلقت الأبواب، معناه ما في رقيب، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي هيأت لك. أولا امرأة صاحبة منصب ومكان، هذا يحتاج إلى إيمان عالي. قال يوسف عليه السلام الشاب: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذه التربية تقودنا إلى ضرورة ترسيخ معاني الخوف من الله عز وجل في المجتمع، ليسلم، ليحافظ المجتمع على نفسه، وتبقى القوانين والنظم واللوائح والأجهزة والإجراءات تبدأ كحماية للمجتمع. أما الرقيب الأساسي الخوف من الله عز وجل. يوسف عليه السلام غلقت الأبواب، حتى في بعض الروايات أنها كان لها صنم تعبده من حجر، فلما أرادت أن تتهيأ وتتزين غطت الصنم بقماش، فقال لها يوسف: تستحين من الجمال ولا أستحي من رب السماوات والأرض. ولذلك قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وأصح الأقوال أن البرهان الإيمان، لولا أن الله أيقظ فيه هذا الهم وأيقظ فيه هذا التيقظ المستمر الدائم لهم بها. والصواب في التفسير أن يوسف عليه السلام لم يهم بها، ولو أن قائلا قال: لكن القرآن قال هم بها، أقول له: القرآن لم يقل، القرآن قال لولا، ولولا حرف امتناع لوجود، امتنع الهم لوجود البرهان، وإلا لما كان للبرهان داع، ولما كان لكلمة لولا داع. ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، الهم لم يقع لأن البرهان وصل، والبرهان الضمير الحي واليقظة الدائمة، الضمير الحي واليقظة الدائمة. يوسف عليه السلام تربية للشباب الذين هم في سن الشباب، يوسف يتدفق حيوية، يفيض حماسة، يتجدد شبابا، يتفجر طاقة شاب، ولكن خوفه من الله يمنعه. وأنت قد ترى أن هذا بعيد، لكن إذا لازم الخوف من الله قلب المؤمن عصمه. لذلك قال ابن القيم: من راقب الله في خواطره عصمه الله في جوارحه. إذا راقبت الله في خواطرك وفي تفكيرك تعصم في جوارحك. ولذلك هذه تربية. وما أحوجنا أن نتربى على هذه المعاني وعلى هذه القيم الإيمانية. المراقبة مقام من مقامات الإيمان، مراقبة الله مقام من مقامات الإيمان. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعض الشواهد قد تجسد بعض القيم، وبعض المواقف قد تعيد إلى النفوس بعض الثقة في أنها قيم يمكن أن تطبق. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي أطراف المدينة وجد راعيا يرعى غنما، وراعي معناه مستواه التعليمي ضحل، ومستواه الدراسي ضحل، حتى مستواه التفاهم مع الناس لأنه لا يعرفه منقطع في الخلاء. رآه عمر بن الخطاب ف فأراد أن يختبر الرعية، قال له اذبح لنا شاة، قال إنها ليست لي إنما أنا عبد مملوك، قال له اذبحها وقل لسيدك أكلها الذئب، قال الراعي وماذا أقول لربي غدا، وماذا أقول لربي غدا، إنه راعي درج وترقى في أرقى الجامعات، جامعة الإيمان، جامعة المعرفة. من أراد أن يعرف الله إذا تأمل في هذا الكون الفسيح ونظر في هذا الوجود الكبير الذي لم يعرف الناس منه شيء، يقولون أن علماء الفضاء اكتشفوا كوكبا جديدا أشبه بكوكب الأرض، درجة حرارته 220 درجة تحت الصفر، ده اتخلق يا دب، خلقوا رب العالمين، هم اكتشفوا لكن ما بيعملوا. ولسه الأسر أسرار هذا الكون لم تتفتق ويظهر للناس منها إلا القليل. من ازداد إيمانا بالله راقب الله، وماذا أقول لربي غدا، ما دار لا جامعة ولا دراسات عليا، وماذا راعي لا قال لا عنده شهادة لا دراسات عليا ولا جامعات ولا معاهد، وماذا أقول لربي غدا. كان عبد الله بن دينار مع عمر بن الخطاب قال، فبكى عمر وقال لعبد الله كل الناس أتقى من عمر حتى الراعي على الجبال، كل الناس أتقى من عمر. ذهب وسأل عن سيده واشتراه واعتقه وناداه وقال له أعتقتك في الدنيا وأسأل الله أن يعتقك بقولك هذا من النار. الإيمان هو الأساس، مراقبة الله عز وجل هي التي تضبط المجتمعات، وذلك متاح للناس أن يعلموهم. المجتمع السوداني مجتمع طيب، يريد من يوجه عاطفته ومن يطلق حماسه ومن يعلمه دينه ومن يعرفه ربه المعرفة الحقة، المجتمع يستقيم. إذا كان في عهد علي بن أبي طالب جاء رجل إلى علي يسيئه رضي الله عنه، قال له حكمنا أبو بكر وحكمنا عمر لم نر فتنا، لما حكمتنا أنت اقتتل الناس. قال له علي لأن أبا بكر وعمر كانا يحكمان أمثالي وأنا أحكم أمثالك. الناس كان يحكمون أبو بكر وعمر ناس بيخافوا الله، ما دام له شرطة ولا قانون ولا رقيب. لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل قاضيا في المدينة لأبي بكر الصديق وهو الخليفة بعد سنة، جاء بأقلامه ودفاتره يعتذر عن تولي القضاء. تخيل رئيس قضاء يقدم استقالته، أبو بكر الصديق أبا، قال تولونني وتتركونني؟ قال يا أميرا يا خليفة رسول الله لقد جعلتني قاضي على أقوام كل عرف الذي له والذي عليه كأنهم ملائكة ففيما يختصمون، ما في خصومة. الزول بيأكل حق أخوه لما ما يخاف من الله، عشان كده حتى الناس يقول لك النبي خاف الله، يقول لك خاف وأبعد مني، لأنه لا يتقي الله. الأمان الأمن الحقيقي يأتي من الإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مجتمع مستقيم ما في زول بياكل حق زول، بل الزول كان لقى حاجة رايحة بيشيل يجيبها حتى لو غالية الخلاه يجيبها. شو تخيل واحد لقى حاجة رايحة يشيل يرجعها لناسها، وواحد يطفر من حيطة يمشي يشيل حق الناس، حق الناس، حق الناس كويس، يشيل حق الدولة. هريته اللي بيشيل حق الناس، انت بيشيل حق نفر واحد وفي زول بيشيل حق 30 مليون يختلس يشيل حق الناس. وأسوأ شيء أنهم يتعاملون مع مال الدولة بغير ضوابط، بغير ضوابط. الواحد بينزل الحكومة وإزبيرات الحكومة وعطاءات الحكومة، العطاءات يقول لك كما أكلت بالفعل ما بيقول لك العطاء حتى ولو لم تكن مؤهلا. عشان كده العمارات بتقع والمستشفيات بتتكسر والمباني بتتهدم والزلط يعمل 20 مرة والكبر يصلحوا ويكسروا الزلط ويعملوا تاني ويغيروا من هنا وده ما كان محله من الأول. ليه ما نضبط الشغل؟ لأنه لا يذهب للأكفاء، لا يذهب للأكفاء. إشكالات كثيرة جدا، العطاءات، الموظف اللي يشتري على الدولة إسبيران أدوية يقول له حقنا برا، يفتح الشركة حقنا برا تشتري منه هو بيديك حقك انت برا، ما بيخش خزينة الدولة، بيخش جيبي. حرام والله حرام. هدايا العمال غلول، رواه أبو داود في السنن، هدايا العمال غلول. هلا جلس في بيت أبيه وأمه ويقول هذا أهديني؟ انت كما كنت موظف وعارفينك ودينا عطاءك، بعدين العطاء لما يجيبوش انت مدي له، وعشان تشتغل مع شركة معينة عشان كده يطلعوا لك حاجة برا، ما في خوف من ربنا. ودي مشكلة كبيرة. محمد بن سيرين عنده قصة عجيبة، اشترى من تاجر زيت بالدين، لما فتح الزيت بالنيل كبير لقى فيه فارة، فار ميت، والحديث يخبر أن الفار فاسد في نفسه مفسد لما جاوره خاصة إذا كان مائعا. قال والله لا أبيع زيتا فاسدا للمسلمين من أجل أن أجمع مالا. يا أخي في ناس عشان القروش دي ممكن يعمل أي حاجة، بس أجيب قروش باللف بالدوران بالغنى بالتعري. انتوا قاعدين يجيبوا الملابس الضيقة للبنات دي منو؟ أمريكا ولا إسرائيل ولا تجار يوردوها من الصين؟ التجار ده جنسه شنو؟ يابانيين، هندوس، مسلمين. لا يبالي، الكسب أولا والقيم آخرة. لا يبالي يجيب اللبس الضيق ده ويلبسه ليه؟ من أجل المال، من أجل المال. يدفق الزيت التاجر قال لا زول الدين حقي ما غير يسدد له، دخلوا الحراسة. في الحراسة مات أنس بن مالك رضي الله عنه الصاحب الجليل، وكانت وصيته يصلي علي محمد بن سيرين. كاس محمد بن سيرين مالكه، واحد قال له في الحراسة، مشوا في الحراسة استأذنوا رئيس الشرطة، قال له يا أخي الزول ده بس حيصلي على أنس مجراجع، قال له أذن له، أبى أن يخرج، قال إلا أن يأذن لي صاحب الحق. التاجر اللي اشترى منه ومده الزول ده منه يأخذ حقه كيف؟ فذهبوا إلى الرجل فأذنوا له فأخرجوه ليصلي على أنس عصرا في العصر، ومعه شرطة بوليس يحرسوا يعني بالنظام. بعد ما صلى البوليس شاف كثرة خلي كله بيصلي ورا الرجل ده، البوليس ما كان قال الرجل ده قدر ده، عرف انه زول تقي. البوليس قال له خلاص بقية الليل اقضه مع اهلك وتعال الصباح. قال محمد بن سيرين لا، لن اكون اول من يعلمك خيانة الدولة. قال له قال له قدم اولادك، قال له لا، لن اكون اول من يعلمك خيانة الدولة. يا اخي ده عنده دين عالي. في ناس بده العسكري عشان يمشي بيته، وفي ناس بيجيبوا العسكري ال اسمه شنو بخط فوق الاكل ده يا اخي عمود عشان يخليه يطلع. لن اكون اول من يعلمك خيانة الدولة. لو كان اللي بيتعاملوا مع الموظفين والمجتمع كلهم ممن يرفض ان ينال حظا لنفسه ومصالح ومنافع بخيانة الدولة، لو كانوا الناس على تقوى لكنا على هدى في امرنا. مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بامرأة تقول في جوف الليل تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه ألاعبه طورا وطورا كأنما بدأ قمرا في ظلمة الليل حاجبه يسر به تصف زوجها وتحن إليه يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشى لا يحتويه أقاربه فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يصدني وأكرم بالي أن تنال مراكبه ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه. بتتخيل ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد بتعبه. تخيل بنومه بياخذ راحة بيسهم. يا من تعتقد أن هنالك ملائكة تقتل ما تقول لما لا تتقي الله فيما تقول. يا من تعلم أن الله يطلع عليك ولا يخفى عليه شيء كيف تتجرأ على عصيان الله لك ولا تستحي أنه يراك. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. المؤمن يراقب الله تأمل أسماءه الحفيظ السميع العليم البصير الخبير الشهيد الرقيب. كل هذه الأسماء تدل على أنه يطلع علينا. بذلك نربي أبناءنا على هذا نربي أبناءنا وعلى هذا نتواثق فيما بيننا وعلى هذا يكون حكامنا وأئمتنا وعلى هذا يكون مجتمعنا نساء ورجالا وبذلك نسلم وتستقيم الأمور. أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ربا جميلا. أسأله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين. اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم من أراد بديارنا وديار المسلمين سوءا اللهم فاجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم من أراد بديارنا سوءا فاجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلن. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلن. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلن وكلمة الحق في الغضب والرضا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت. الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار-السنة.net